ذهبوا الآن، كنت أقرأ في الحوادث مجلة أكو لبنانية قبل 3 سنوات في الكويت، قريت في الحوادث، يقول إن في لندن 4 من اليهود الشيبة، هؤلاء هم الذين يعملون في الذهب. وفي مجلة أخرى قرأت أن في أمريكا أكو 26 يهودي هذا المجلسين، 26 و 24 يصيرون 30 يلعبون بالذهب صعودا ونزولا. لذا في الحقيقة أنا دائما أحرض وأحرض الشباب أيضا في بحث طويل إن شاء الله في مرة أخرى نتكلم حوله مفصلا، على أن من الواجب، شلون الصلاة واجبة، شلون الصوم واجب، شلون الحج واجب، كذلك من الواجب أن يأخذ المتدينون بزمام العالم، لأن المتدين إذا كان تاجرا وثريا هذا يصلح في واضح، هذا المتدين لا يفتح المخمر ولا المقمر ولا الملهى ولا المبغى ولا يستورد الحشيش، متدين يصلح هذا الصنيع. المتدين مربوط بالمسجد والمحراب والمكتبة والعلم والفضيلة وخدمة النار، طبيعي موضوع. وكذلك بالنسبة إلى الموظفين، حقيقة إذا كان الموظفون المتدينين، المتدين بطبيعة الحال يسير الحياة سيرا حسنا، أما إذا هذا المكان أو هذا المحل أو هذه الوزارة أو هذه السفارة المتدين سحب عنها، ملأها من؟ ملأها غير المتدين. ومعنى إملاء غير المتدين تعلمون شنو؟ معنى إملاء غير المتدين الفساد والقتل والدمار.